الشهوات، إنها اللحظة التي تبكي كل صغير وكبير. كان ملك الموت واقفا عند رأسها، لم يكن أحد من الممرضين أو الممرضات عندها. فملك الروح تغرغر في حلقها، تمنت لو تصرخ بكل ما أوتيت من فأمسك بها موسى ورفع السجارة إلى شفتيه، وفجأة ومع أول شرارة خرجت من القداحة امتلأت السيارة بالنيران وصرخ موسى، فلقد أصابت النيران عينيه. وابتعد الشباب في نفس اللحظة التي رأوا النار تلتهم السيارة. اللحظة الأخيرة، شباب وقوة وغرور وفتنة وتسويف في التوبة، حتى جاءت لحظات الوداع الأخيرة. الليلة على موعد مع فيلم جنسي، دخل سريعا إلى غرفته. شمعت عمري وانتهى يومي وشهري، قد رحلت بلا إياب نحوك، فاني وقبري نحو أكفاني وقبري. أطفئ شمعات عمري وانتهى يومي وشهري، قد رحلت بلا إياب نحو أكفاني وقبري نحو أكفاني وقبري. وبكت أمي علي وعلى عالي صوت دهري، تحت ترب الأرض بت أشتكي من ثقل وزري، أشتكي من ثقل وزري. دنيا يا لما ألبستني ثوب مكري، آهي من دنيا يا لما أشربتني كأس غدري، أشربتني كأس غدري. عشت فيها في سرور دون هم من دون قهري، ألثم الآثام جهرا أملا في طول عمري، أملا في طول عمري. فجأة ألفيت نفسي والأخيرة وسط صدري، زفرة تعني رحيلي، زفرة للقلب تفني، زفرة للقلب تفني. والأخيرة كفنتني، ذكرتني كل أمري، والأخيرة ذكرتني خير أعمالي وشري، خير أعمالي وشري. ليتني مت مطيعا، ليتني نورت قبري، ليتني مثل رسولي مت في عز وفخري. ليتني يا شباب مت يا فتيات مطيعا، على شهادة وتوحيد أم على معاصي وقيود، على قرآن ونور أم على آلام وهموم. رأيتم أيها الأخوة الأحباب، شاهدنا هذا الكليب جميعا وسويا وتأملناه وعشنا معه، كيف قد تكون النهاية مع الشاب المسلم، كيف قد تكون النهاية مع الفتاة المسلمة. قد تموت وأنت تدخن، قد تموت وأنت في البيت أمام الكمبيوتر، قد تموت وأنت في الشارع بحادث السيارة، قد تموت في شجار بينك وبين زملائك أو خصام معك. فعليك إذن أن ترجع إلى الله، أن تستعد لنهايتك وإقبالك على الله سبحانه وتعالى. إني داع أيها الإخوة الأحباب فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا خاتمة حسنة. يا رب ارزقنا خاتمة حسنة، يا رب ارزقنا خاتمة حسنة. يا رب لا تمتنا إلا على لا إله إلا الله، يا رب لا تمتنا إلا على لا إله إلا الله. يا رب كثرت ذنوبنا حتى غطت على قلوبنا، كثرت ذنوبنا حتى أثقلت ظهورنا وكواهلنا، كثرت ذنوبنا يا رب، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقبل توبتنا الليلة، اقبل توبتنا الليلة، اكتب لنا خاتمة حسنة، اجعل خاتمتنا توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو أن نكون معه في الآخرة، نرجو أن نكون معه في الجنة، لا تحرمنا رؤيته، لا تحرمنا صحبته، لا تحرمنا لقاءه، إنك على كل شيء قدير. يا رب كل شاب عاص نسألك الليلة أن تعينه على ترك الذنوب والمعاصي، كل فتاة مقصرة نسألك الليلة أن تعينها على التوبة والرجوع إليك، إنك أنت السميع العليم. يا رب تقبل توباتنا واغفر حوباتنا وارفع درجاتنا. يا رب أعنا على الصيام والقيام، يا رب أعنا على الصيام والقيام، يا رب وفقنا إلى ما يرضيك، وفقنا إلى ما يرضيك، استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم غدا بإذن الله مع حلقة جديدة بعنوان إني أحبه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والفوز والفلاح. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي. أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي. أنت يا رمضان عظيم، أنت طوقي للنجاة، أنت طوقي للنجاة. أنا مش هنسى الدموع وكل لحظة ذكرياتي، لما بفطر، لما بدعي، لما ببكي في صلاتي، لما ببكي في صلاتي.